من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء. وقد ثبت هذا اللفظ عيانا عند البخاري في صحيحه في حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم عيانا، رواه من حديث أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه. فيرون الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين: أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أما الرؤية التي تكون في الجنة فهي رؤية إنعام وتشريف، أما الرؤية التي تكون في الجنة فهي رؤية إنعام وتشريف. والآخر أن الرؤية التي تكون في الجنة تختص بالمؤمنين، أن الرؤية التي تكون في الجنة تختص بالمؤمنين، أما الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة فهي مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أما الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة فهي مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم من أهل السنة، لأنها للامتحان والتعريف وهو واقع على جميع الخلق، أما الإنعام والتشريف فيختص بالمؤمنين فيكون لهم في الجنة دون غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.